نأتي إلى دور الماسون. نعم. يعني هناك من يقول أن يعني المحافل الماسونية والنشاط الماسوني العالمي تسيطر عليه بضعة أسر. نعم. يعني وتدير العالم من خلاله. نعم، هو الحقيقة يعني الماسونية عبارة عن طبقات أو دوائر، يعني نواتها الداخلية المسيطرة هي مجموعة من الأسر التي تسيطر على النشاط الماسوني عبر مئات السنين، وتترابط بينها يعني بعلاقات عمل طويلة وبمصاهرات تمتد أيضا لقرون وسنوات يعني طويلة. سواء في أمريكا أسرة تسيطر وفي بضعة أسر في أمريكا وبضعة أسر في أوروبا. طبعا يعني أشهر الأسر في أوروبا آل روتشيلد. نعم، هذه علاقة المنظمة التي نتكلم عنها البيلدربرج بالماسونية. طبعا الأسر قادة منظمة البيلدربرج الذي نراه على الشاشة الآن هذا عميد أسرة روتشيلد في بريطانيا جاكوب روتشيلد. نعم. طبعا كما قلنا أن النشاط يعني احنا قلنا ممول المجموعة ومن يسيطر عليها آل روتشيلد وآل روكفيلر. نعم. والأسر الملكية الذي يسيطر آل يعني روتشيلد الذين يسيطرون على الفرع الأوروبي من البيلدربرج هم طبعا إحدى الأسر المسيطرة على النشاط الماسوني وعبر مئات السنين يعني. نعم. الذي نراه الآن على الشاشة هذا هو ديفيد روكيفيلر عميد أسرة روكيفيلر في الولايات المتحدة، وهو أيضا من هي إحدى يعني قادة البيلدربرج وهي إحدى الأسر المسيطرة على النشاط الماسوني العالمي. وبين روتشيلد وروكفيلر على فكره يعني لا بينهم مصاهره وبينهم علاقات عمل طويله، يعني لا يعلم الناس ان يعني اسره روكفيلر هذه هي صاحبه شركه ستاندرد اويل التي كانت تنقع البترول في البلاد العربيه وكانت تمولها روتشيلد، واندمج الاثنين الان في بنك مشترك معا لوتشيز مانهاتن. الصوره السادسه صوره مفاجئه. نعم. لو ذهبنا الى صوره يعني الصوره السادسه وهذه الهديه المقدمه لاسرائيل. نعم، هو أسرة روتشيلد هذه نسمع عنها أنها من ملوك المال، إنما لها علاقة وثيقة بالعالم العربي، وكان لها هذا الذي نراه الكنيسة الإسرائيلي. وهذا هو إحدى هدايا أسرة روتشيلد لدولة إسرائيل، يعني هذا المبنى الفخم الضخم كله يعني كان هدية من آل روتشيلد بجانب بعض يعني المباني الضخمة الأخرى، المحكمة العليا وهكذا يعني وكده. فأقول يعني أسرة روتشيلد كانت مرتبطة بمصائبنا، يعني قد لا يعلم الناس أن حملة نابليون على مصر مولها بيت مال روتشيلد، وأن أسهم قناة السويس التي باعها الخديوي إسماعيل اشترتها حكومة الإسرائيلي اليهودي بتمويل من بيت مال روتشيلد. نعم. وتصريح بوعد بيلفور صدر من بيلفور باسم اللورد روتشيلد. نعم. عميد أسرة روتشيلد في بريطانيا، فهذه أسرة ترتبط بكوارثنا يعني. نعم. طبعا الأسر المالكة يعني دائما نتحدث عن الأسر المالكة وذات الأصول الملكية، وصلت هذه الأسر بالماسونية. نعم، هو هذه الأسر المالكة أو ذات الأصول الملكية طبعا لها علاقة وثيقة بالماسونية، وهي يعني هذه الأسر إحدى الأسر المسيطرة على النشاط الماسوني في العالم كله، ويعني تضم أسر مثل آل ليبي أسرة الأمير برنار، وأسرة أورانج في هولندا اللي هي الأسرة المالكة، وكذلك أسرة هابسبورغ ولورين. والمشاهد ربما يتذكر هذه الأسرة احنا تحدثنا عنها سابقا. نعم، تحدثنا عن الأسرة الميروفنجية. نعم، هذه الأسرة معا هذه المجموعة مع بعض يطلق عليها في الغرب الأسرة الميروفنجية. نعم. لأنها كانت تحكم المقاطعات التي تقع داخل حدود المملكة الميروفنجية يعني. نعم. فهذا الذي نراه على الشاشة الأمير برناردو ليبي هو مؤسس هذه المجموعة، وهذا هو أبو بياتريس ملكة هولندا وتوفي سنة 2004، وهو نموذج مثالي على هذه الأسر. فهذا الرجل كان ماسوني من الدرجة 33 وعضو في منظمة فرسان مالطا، وأحد قادة منظمة الروتر العالمية التي أسسها اليهودي بول هاريسون. نعم. ويقول أنه من نسل داوود. نعم، هذه طبعا يعني صلتهم باليهود. نعم. يعني نقول هذه الأسر المالكة يعني يعني ليست أسر مالكة خالصة، يعني من يتعقبون الحركات السرية واليهود عبر التاريخ يقولون إن هذه الأسر انحدرت من التجار اليهود الذين كانوا يسيطرون على تجارة أوروبا والبحر المتوسط، وصاروا يعني أسر ملكية أو نبيلة بمصاهرة الأسر المالكة يعني وفاء لديونهم لدى الملوك والنبلاء. يعني الكثير طبعا يظنون أن الأسرة المالكة في بريطانيا هي بريطانية. نعم، هي ليست بريطانية طبعا. نعم، هي ليست أسرة إنجليزية، هي أسرة ألمانية. بس نقول بس الأول برناردو ليبي هو عشان نقول صلته باليهود، هو زعم او يقول انه من نسل داوود يعني، وفي نسابه كندي اشهر نسابه في العالم اسمه ليفيد ليفينغستون فعلا صنع له شجره عائله وصلاه بها عبر الزيجات والمصاهرات بداوود يعني. نعم. الاسره البريطانيه هي احدى هذه الاسر، وهي الطرافه يعني الذي نقول انا يعني سنتكلم عنه بعد قليل. هذه الاسره المانيه وليست اسره انجليزيه. طبعا هذه الاسره اسمها الاصلي ساكس كوبيرج، وكانت لانها كانت تحكم مقاطعه ساكس ومقاطعه كوبيرج التي تقع داخل الإمبراطورية الألمانية يعني. لكن مع نشوب الحرب العالمية الأولى ودخول ألمانيا الحرب ضد بريطانيا اضطرت الأسرة إلى تغيير اسمها الألماني إلى اسم ويندسور الإنجليزي، يعني مراعاة لخواطر الشعب الإنجليزي حتى لا يكون الاسم. ذلك قصة ما أنهم كيف استعانوا بهذه الأسرة ونصبوها على العرش البريطاني. نحن لن ندخل بهذه، ولكن هي فقط نريد الصورة بس نقول عليها نبذة. نعيد الصورة التي إحنا كما قلنا هذه الأسرة هذا نموذج على صلة هذه الأسرة بالماسونية. يعني إحنا قلنا أن هذه الأسرة إحدى الأسر المسيطرة على نشاط الماسون العالمي. طبعا المحفل إنجلترا الأكبر أو الأعظم هو أكبر محافل أوروبا. هذه صورة الدوق كينت الأمير إدوارد، هذا حفيد الملك جورج الخامس وابن عم الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا. نعم. فكما نقول محفل إنجلترا الأعظم هو المحفل الأب لكل محافل أوروبا باستثناء المحافل الاسكتلندية اللي هي أقدم المحافل يعني. وفي تقليد في المحفل هذا المحفل إنجلترا الأعظم أن يكون أستاذه الأعظم من الأسرة المالكة. فدوق كينت الذي نراه الآن الأمير إدوارد هو الأستاذ الأعظم لمحفل بريطانيا الأعظم منذ بداية السبعينيات تقريبا وحتى اليوم يعني.